مدينة محبك قد وصل حنونا له فرشت المقل مدينة المصطفى قرة العين أين من مثلك يا طيبة أين مدينة محبك قد وصل حنونا له فرشت المقل مدينة المصطفى قرة العين يسيل فيها الحنان هواك سرى كطيب الجنان حباك إلى هنا بالأمان إليك من الفؤاد القبل رباك يسيل فيها الحنان هواك سرى كطيب الجنان إلى هنا بالأمان إليك من الفؤاد القبل مدينة مدينة محبك قد وصل حنونا له فرشت المقل مدينة المصطفى قرة العين حبيبا وفيك مثوى الحبيب رحيبا والأنس فيك عجيب مهيبا لك جلال مهيب مشوق أنا إليك أجل حبيبا وفيك مثوى الحبيب رحيبا والأنس فيك عجيب مهيبا لك جلال مهيب مشوق أنا إليك أجل مدينة محبك قد وصل حنونا له فرشت المقل مدينة المصطفى قرة العين روالي حديثك السائر فحالي به تبوح العيون أواري كلامك في الجفون فتسري في حب طه الجمل الجمل حديثك السائر فحالي به تبوح العيون أواري كلامك في الجفون فتسري في حب طه الجمل يا مدينة مدينة محبك قد وصل حنونا له فرشت المقل مدينة المصطفى قرة العين عيوني لمقلتيك تقول هوايا كما أحب الرسول منايا من الإله القهول لأني أجل من قد أجل المدينة منايا من الإله القبول لأني أجل يجل من قد أجل مدينا. أحبك قد وصل حنونا له فرشت القلب، مدينة المصطفى قرة العين. Thank you.